لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، ما زال درسنا متواصلا في صفة صلاة نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، فداه أبي وأمي. أخذنا في الدرس الماضي أن قراءة الفاتحة على المأموم ركن كما هي على الإمام، وإن كان الإمام يجهر بالقراءة، هذا هو الراجح من أقوال العلماء. ثم كان عليه الصلاة والسلام إذا قرأ الفاتحة قرأ بعدها سورة، وكان يطيلها أحيانا ويقصرها أحيانا، وحكم السورة بعد الفاتحة سنة عند الجماهير. ولكن هل هذه السورة تقرأ في جميع الركعات أم أنها في ركعتين فقط؟ دلت الأحاديث كما عند مسلم من حديث أبي قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب فقط. توهم أن هذا هو الغالب، لأنه ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك، أي قدر 15 آية، وفي العصر كان يقرأ في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الركعتين الأخريين قدر نصف من ذلك. وثبت كما تقدم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقرأ في أيام الردة صلاة المغرب في الركعة الأخيرة بعد الفاتحة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اختلف العلماء في ذلك، هل هذه سنة مطلقا أم أنها تقال أحيانا أم أنها في بعض الصلوات دون بعض؟ على أقوال بكل قال قائل، فذهب إلى الإطلاق الشافعي في الجديد عليه رحمة الله، قال: من السنة أن يقرأ بعد الفاتحة في جميع الركعات بسورة. وذهب البعض إلى أن ذلك خاص بالظهر والعصر لثبوت في حديث أبي سعيد، وهذا المذهب قوي، وهو الذي اختاره ابن حزم رحمه الله، ويقول به بعض المحققين. هذا من حيث هذه المسألة. ثم كان عليه الصلاة والسلام يقرأ يجهر بالقراءة، ولكن يجهر في الصبح وفي الأوليين من المغرب وفي الأوليين من العشاء، ويسر فيما عدا ذلك، وهذا أمر لا خلاف فيه، وهذا بإجماع الأمة ومضت عليه الأمة خلفا عن سلف. ولكن مسألة هنا انعكس، يعني جهر في الأخيرتين وأسر في الأوليين، أو أسر سهوا مثلا في جزء من الأولى في الجهرية وكان يصلي إماما، ما حكم ذلك؟ قال العلماء: إن عكس صحت صلاته. هذا مذهب الجمهور الأئمة الأربعة وغيرهم، ودليلهم كان يسمعنا الآية أحيانا كما تقدم حديث أبي قتادة عند مسلم، كان يسمعنا الآية أحيانا، هذا في صلاة الظهر، في صلاة العصر كان يسمعنا الآية أحيانا، فهو جهر، فما جاز أحيانا لو عكس جاز، لأن هذا أحيانا. ولكن هل يسجد للسهو أو لا يسجد للسهو؟ ساهل. قال الإمام الشافعي وأحمد والأوزاعي: لا يسجد، وعند الإمام مالك وعند أبي حنيفة وإسحاق يسجد، الأمر فيه سعة، فلو سجد فهو حسن لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لكل سهو، ولو لم يسجد فالأمر فيه سعة، فالنبي كان يجهر يعني يسمعه الآية أحيانا ولم يكن يسجد عليه الصلاة والسلام. طيب المرأة هل تجهر أو لا تجهر؟ قال ابن تيمية رحمه الله: تجهر إن صلت بنساء، ولا تجهر إن صلت وحدها، هذا هو الراجح، تجهر إن صلت بنساء ولا تجهر إن صلت وحدها، هذا بحيث السنية، ولكن يجوز لها أن تجهر إن لم يسمعها أجنبي، فرق بين الجواز وبين السنية، يجوز لها أن تجهر إن لم يسمعها أجنبي في الصلوات الجهرية، ولكن هذا الجواز، أما من حيث الاستحباب أو من حيث الأدلة الشرعية لم يثبت أمر للنساء، الله تعالى أعلم. تأتي مسألة أخرى وهي: ما الذي كان يقرأه عليه الصلاة والسلام في الصلوات؟ ما الذي كان يقرأه؟ نبدأ بصلاة الفجر. الفجر وسنتها، في سنة الفجر كان عليه الصلاة والسلام يخففها جدا، حتى قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تقول: هل قرأ فيها بأم الكتاب أم لا؟ هل قرأ فيها بأم الكتاب؟ وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ في الأولى بالكافرون، وفي الثانية بالإخلاص، وكان يقول: نعم الصورتان هما، توحيد، نعم الصورتان هما. كان يقرأ في سنة الفجر في الركعة الأولى الفاتحة وسورة الكافرون قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الفاتحة وسورة الإخلاص قل هو الله أحد، وكان أحيانا يقرأ بالآية من البقرة قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية وما أنزل إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، هذه في الآية الأولى، وفي الآية في الركعة الأولى، وفي الركعة الأخرى كان يقرأ بالآية من آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، وربما قرأ فيها فلما حس عيسى منهم الكفر، ولم يكن عليه الصلاة والسلام إذا طلع الفجر لم يكن يصلي إلا هاتين الركعتين فقط، وهنا هذه المسألة ينبغي التنبه لها، وهي أنه إذا طلع الفجر لا صلاة إلا ركعتي الفجر، قال عليه الصلاة والسلام: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي، وقال ابن عمر لنافع ورآه يصلي قال: خرج علينا رسول صلى الله عليه وسلم ونحن نصلي هذه الصلاة فقال ليبلغ الشاهد الغائب: لا تصلوا بعد الفجر إلا هاتين الركعتين، ولذلك قالت حفصة: كان إذا دخل الفجر يعني طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه بلال للإقامة، ولذلك بعض الناس يخطئ يأتي المسجد فيصلي ركعتين سنة الوضوء ثم يصلي ركعتين تحية المسجد ثم يصلي ركعتين سنة الفجر، كل هذا خطأ، بل نهى النبي عن ذلك: لا تصلوا بعد الفجر إلا ركعتين، إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، لا يصلي الإنسان. ولذلك ابن المسيب عليه رحمة الله رأى رجلا يصلي بعد الفجر يعني بعد طلوع الفجر ويكثر من الصلاة ركعتين ركعتين ركعتين وعن ذلك، فقال الرجل: أيعذبني الله على الصلاة؟ يعني الله يعذبني، أيعذبني الله على الصلاة أكثر من الصلاة له، هل يعذبني عليها؟ قال: لا، ولكن يعذبك على مخالفة السنة، ولكن يعذبك على مخالفة السنة. فلا ينبغي المسلم إذا جاءته السنة من قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا فجر فلا صلاة إلا ركعة الفجر فلا يزيد على ذلك. المقصود من تحية المسجد أن الإنسان يصلي قبل أن يجلس، فإذا صلى الفريضة أو صلت سنة الفجر كفى ذلك، ولك أن تنوي كما يقول بعض العلماء بركعتي الفجر تشرك معها سنة الوضوء وسنة تحية المسجد ويكفي كذلك، فلا تكثر من النوافل مخالفا بذلك سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. وأما الفريضة فكان عليه الصلاة والسلام يطيلها، كان يقرأ فيها بطوال المفصل بقاف الركعة الأولى والواقعة، ويقرأ فيها بالروم، ويقرأ فيها بياسين والصافات والمؤمنون، وكان يصليها في يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الثانية بهل أتى على الإنسان، يقرأهما كاملتين. نعم، لماذا يقرأهما؟ يقرأهما يقول علماء لما اشتملت عليه من ذكر المبدأ والمعاد وخلق آدم تذكيرا للأمة بما سيحدث في هذا اليوم العظيم، فإن الساعة ستقوم في يوم الجمعة، والساعقة ستكون في يوم الجمعة، والساعقة ستكون في يوم الجمعة. ولذلك إذا كان يوم الجمعة فالخلائق تصبح خائفة مصيخة خشية الساعة، إلا الجن والإنس. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يداوم، وكما في الحديث كان يديم قراءتهما، يقرأهما كاملتين. وذلك نص ابن القيم رحمه الله أن الاكتفاء ببعض الصورة في الركعة الأولى سورة السجدة ثم يسجد، وبآخر مثلا سورة الإنسان ثم ينتهي، هذا خلاف السنة، بل حكم عليه بالبدعية. لماذا؟ لأنه خالف السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ هاتين الصورتين ليس للسجدة، إنما لما اشتملت عليه، فالذي يقرأ جزء من الآية ثم جزء من الآية فهو مخالف للسنة ولا شك. فنقول إما أن تقرأهما كاملتين وإلا تتركهما. بل نص الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن الإمام يقرأهما وإن كان فيه مشقة على المأمومين، هذه سنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يديم قراءة هاتين الصورتين في صلاة الفجر يوم الجمعة، وكان يقول أفضل الصلاة صلاة الفجر جماعة يوم الجمعة، فأفضل صلاة يصلي الإنسان صلاة الفجر جماعة يوم الجمعة. وكان عليه الصلاة والسلام ربما قرأ أحيانا بقصار المفصل، يعني كان يقرأ في الفجر بنحو 60 آية إلى 100 آية، وكان أحيانا يقرأ بقصار المفصل، قرأ مرة بالزلزلة في الركعتين، يعني في الفجر في الركعتين، في الأولى زلزلة وفي الثانية الزلزلة، وقرأ مرة في السفر بالفلق وبالناس، وقرأ أبو بكر بالبقرة كاملة، وعمر كان يكثر من قراءة يوسف سورة يوسف وسورة النحل في فجر في صلاة الفجر. فالسنة تطويل صلاة الفجر، وسيأتينا ضابط التطويل في حلقات ودروس قادمة. نسأل الله عز وجل أن يتمم لنا بخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يعيننا على كل خير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.